بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في صحيح البخاري. اتفضل الشيخ. بسم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخي وللحاضرين ولوالدين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد أنه قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثل والقسية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة الشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأة يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. باب من ترك دعوة. بسم الله. الشيخ دقيقة واحدة. الإمام بخاري رحمه الله في هذا الباب ترجم لأمرين: أحدهما حق إجابة الوليمة والدعوة. إذا دعي الرجل إلى الوليمة ولم يكن له مانع يمنعه فيجب عليه، يجب، كما يقول أبو هريرة: من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. فإذا دعي أحد إلى الوليمة ولم يكن له مانع فعليه يجب. لماذا؟ لأن هذا الفرح والسرور، فقبول دعوتك لأخيك كأنك أدخلت السرور في قلبي، وعدم قبولك كأنك أنت غير راض عن هذه الوليمة وهذا الفرح الذي هو لأخيك وما شابه ذلك. عرفتم إخواني هذا؟ إذا لم يكن له مانع يمنعه فيجب عليه أن يجيب. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية: إلى كم يجوز الوليمة؟ إلى كم أيام؟ كم أيام؟ يوم، يومان، 3، إلى كم؟ فيبدو أن الإمام بخاري يذهب إلى مطلق، يجوز لأيام، يجوز لأيام. كيف يجوز لأيام؟ أيام كيف؟ أيام معنى اليوم الأول مثلا دعوت طلاب الجامعة مثلا، يوم الثاني دعوت من؟ عشيرتك مثلا، يوم الثالث دعوت من؟ من؟ ما؟ من الحاضرين، هكذا. إن ليس هناك حد معين لأيام الوليمة. عرفت الشيخ؟ والإمام بخاري استدل بقصة حفصة بنت سيرين. حفصة تقول: تزوج أبي وجعل الوليمة 7 أيام. شوف موجود في عندك الآن البخاري لما ترجم هذا، هي قصة حفصة بنت سيرين، هي التي تحدث عن أبيها أنه جعل الوليمة 7 أيام. شوف في الترجمة يقول البخاري ماذا يقول: ومن أولم كم؟ 7 أيام ونحو. هذه قصة، هذا الترجمة يشير إلى قصة حفصة بنت سيرين، أنها تقول: لما تزوج أبي جعل الوليمة 7 أيام، اليوم الأول للأنصار، هكذا تقول،

أو يجلس يبقى وقل شيء ينكر في قلبه. فلماذا لم يقطع البخاري الكلام في هذا؟ لأن المسألة هذه كانت مختلف فيها بين الفقهاء اختلافا شديدا بين الشافعية وبين أهل العراق فلذلك لم يقطع البخاري رحمه الله. ماذا يفعل واحد إذا دعي إلى الحفل، إذا دعي إلى العرس ووجد فيه منكرا مثلا الغناء المحرم، مثلا الغناء المحرم ورقص النساء، اختلاط بالنساء، شرب الخمر وما شابه ذلك، ماذا يفعل؟ كان هناك خلاف بين الشافعية وبين أهل العراق. فالإمام الشافعي يوجب الإنكار والرد، يعني يوجب أن ينكر لهذا لهذا المنكر ويرجع ولا يجلس. من الذي يوجب هذا؟ إمام الشافعي. أهل العراق يقولون إن كان هو يقتدى به فله أن ينكر ويرجع، وإلا فيصبر حتى لا يحدث فيه الفتن، لأن المشكلة هنا كمان هذه، يعني كان هناك إذن موقف الفتنة، يعني في مثل هذه المحافل كما تعلمون يعني تحدث فتنة إذا واحد أنكر وقام وبدأ ينكر على هذا، ألا تحدث فتنة يا شيخ؟ ألا ما تتصورون هذا ولا تتخيلون؟ تحدث فتنة. فلذلك أهل العراق اشترطوا أن يكون ممن يقتدى به فلا يجوز له الجلوس. إذا لم يستطع ينكر فأقل شيء يخرج. بخلاف الشافعي فإنه يوجب الخروج والإنكار، هذا هو موضع الخلاف. فلذلك لم يقطع الإمام بخاري، ماذا يفعل؟ عرفتم النقطة إخواني هذا؟ ولا أنا أرى يعني فعلا هذه مشكلة كبيرة. إذا أنت دعيت مثلا في هذه البلدان، الحمد لله ما يوجد مثل هذا، ولكن أنا أعرف في غير هذه البلدان، غير هذا البلد، يعني لما تذهب إلى غير هذا البلد، وأنا فعلا وجدت في اختلاط وفي رقص النساء وفي عريان أشياء ما يمكن واحد يتخيل. وفي هذه البلاد الحمد لله فيها خير كثير، ولكن فيها غير هذه البلاد في أشياء منكرة جدا، وقد يشرب الخمر، يقدم الخمور. فماذا تفعل أنت يا أخي إذا دعيت؟ فإما أن لا تذهب أصلا، هذا أفضل. إن عرفت أن فيها منكر فأصلا لا تذهب، ولكن إن ذهبت ورأيت منكرا فهنا الشافعي يوجب عليك أن تنكر. بخلاف أهل العراق يقول إن كنت مقتدى به فتنكر، وإلا فترجع، أقل شيء ترجع لا تجلس. هذا هو موضوع الخلاف. فلذلك لم يقطع البخاري رحمه الله، ماذا يفعل؟ عرفتم الشيخ هذا؟ فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم أنه قال: لما عرس أبو سعيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فما صنع لهم طعام ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فساقته تتحفه بذلك. باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه قال: سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد السعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم

برمانتين فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الحبش يلعبون بحرابه فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فقدروا قدر الجارية لحديثة السن تسمع له. باب موعظة. طيب كيف الشيخ هذا حديث أم زرع، تعرفون حديث أم زرع؟ هذا حديث مشهور بين المحدثين من حيث البلاغة واللغة، ولكن اختلف هل هو موقوف أو مرفوع، هل هو موقوف أو مرفوع. فالإمام بخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم أخرج موقوفا على من؟ على عائشة. السؤال هنا هل كانت عائشة رضي الله عنها بليغة وصاحبة اللغة حتى تتحدث بهذه اللغة؟ على كل حال الشيخين أخرجا حديث أم زرع موقوفا. نعم. وفي هذا الإسناد فيه نوادر أيضا، تعرفون إيش النوادر في هذا؟ شوف عيسى بن يونس يقول حدثنا هشام بن عروة عن مين؟ ليس عن أبيه بل عن أخيه، هذا نادرا، هذا الإسناد من النوادر أن يحدث عروة إيش؟ هشام، أن يحدث هشام عن أخيه، هذه من النوادر، وإلا فمعظم أسانيد هشام عن أبيه عروة، عن أبيه عروة عن عائشة، ولكن هنا أتى بالواسطة هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن إيش اسمه؟ عبد الله بن عروة، عن عروة يعني عن أبيه هذا. وفي هذا الإسناد مداره على عيسى بن يونس، عيسى بن يونس هو الذي يرويه موقوفا، وهذا الموقوف أصح من جميع الأسانيد التي نعم روي من غير هذا الوجه، روي من غير هذا الوجه. ولكن هل هذه الأسانيد كلها غير عيسى بن يونس كلها ضعيفة؟ والله أقول لا. لما حققت أنا هذا الحديث وجدت له عدة طرق، منها ما هو موجود في سنن كبرى للنسائي، ومنها ما هو موجود في مسند ابن راهويه، ومنها ما هو موجود في الموجم الطبراني الكبير، من طرق أخرى عن هشام بن عروة غير طريق من هو هذا؟ عيسى بن يونس، من غير طريق عيسى بن يونس وجدت له عدة طرق عن مين؟ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا الشيء؟ هذا نعم فيه بعض مثلا بعض بالمنصور الذي روى عنه النسي ضعيف، ولكن ضعفه يتقوى برواية غيره، أربعة أربع روات وجدت يقوي بعض يروي عن بعضهم من بعض يقوي وكلهم يروون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا هو ظاهر الشيخ, هذا هو ظاهر أن يكون هذا الحديث مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم, لأن عائشة رضي الله عنها ما أستطيع أنا ما أظن أنها كانت بليغة إلى هذا الحد فيحدث بهذا بهذه اللغة, إلا أن أهل العلم كلهم اتفقوا إلى آخر الكلمة, هذا لا خلاف بأنه مرفوع. ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فقال في النسي, جاء في النسي قالت عائشة بل أنت خير من أبي زرع. هذه الكلمة, هذا كلهم كلهم مرفوعات في سنن النسي. ماذا قالت عائشة؟ ماذا قالت؟ بل أنت خير من أبي زرع. فهمت إخواني هذا؟ إذن هذا الحديث اهتم به المحدثون كثيرا, أظن أول من اهتم بهذا الحديث هو أبو عبيد قاسم بن سلام المتوفى سنة 222, وكان الإمام بخاري رحمه كثيرا ما ينقل غرائب الحديث من أبي عبيد, ولكن هنا لم ينقل عنه شيئا. الغريب في هذا الأمر أن البخاري رحمه الله لم ينقل شيئا عن أبي عبيد قاسم بن سلام في معنى هذا الحديث, وإلا هو شرح هذا الحديث شرحا وافيا شرحا وافيا. ومنه أخذ الخطابي, منه أخذ الخطابي ثم انتشر هذا الشرح إلى يومنا هذا. والحافظ ابن حجر طبعا لخص كل ما قيل في شرح هذا الحديث. عرفتم كلمات الشيخ؟ كل كلمات لها معنى تقريبا. إذن هذا حديث, حديث يعني نادر جدا ومهم جدا عند المحدثين, فإنهم اهتموا بشرح هذا الحديث. الذي يستفاد من هذا الحديث يعني فوائد كثيرة, فوائد كثيرة. من أهم الفوائد فائدتان, الفائدة الأولى حسن المعاشرة, حسن المعاشرة. والفائدة الثانية يجوز الغيبة بغير الأعيان, الغيبة تجوز إذا لم تحدد الأعيان وتصف شخصا غير معين. فإن بعض النسوة, بعض النسوة وصفنا أزواجهن بأنه كذا بأنه كذا بغيبة في غيبة, والنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الكلام سمع من عائشة إذا كان موقوفا ولم ينكر عليها. عرفت النقطة هذه؟ إذا كان هو موقوف على عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع منها أم لا؟ سمع منها أم لا؟ ولكنه لم ينكر على هذا. فمعنى هذا الغيبة المحرمة ما هي؟ أن تصف شخصا بعينه, فلما يبلغ إليه هذا الخبر يسيء, يقول كيف يقول هذا, يعني يغضب. أما إذا وصفت شخصا غير معين, يعني وصفت بأن هذا غير معين كما هو, كما هو هؤلاء النسوة ما ذكرنا أزواجهن, من إيش اسمه إيش قبيلتهم أين هو, ما ذكرنا هذا. فلذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا, ففيه معناه جواز الغيبة إذا كان غير معين جائز. بيان الوصف ليس معناه غيبة, بيان ما فيه, بيان ما فيه من الوصف, بيان ما فيه من الوصف إذا كان غير معين. هذه فائدتان مهمتان من هذا الحديث. وابن حجر ذكر ما شاء الله عشرات الفوائد من هذا الحديث, وإذا رجعت إلى فتح الباري تجدون هذا. طيب